سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لشيخ تقي الدين الحصري رحمه الله تعالى. من أركان الحج الطواف بالبيت. يعني هذا بترتيب يا شيخ؟ بترتيب. بعد العرفة نزل إلى سعي. نعم. لا، بعد العرفة هذا إلى الطواف. طواف الركن. هو لم يذكر، لم يذكر شيخنا الركن. هو قال إحرام ثم عرفة ثم سعي. لا، طواف. ما عنده طواف؟ لا عنده. لا، بدأ يبدأ في صح. طواف ثم سعي. تمام. أنا أخطأت. نعم. من أركان الحج الطواف بالبيت، والمقصود هنا بالطواف طواف الإفاضة، يعني طواف الركن يسمى طواف الإفاضة. طواف الإفاضة صح؟ موجود عندك الإفاضة، أي طواف الإفاضة. إفاضة يعني شيء مثل قبول أو هو اسمه الإفاضة. نقول طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، كل هذا صحيح، كل هذا معنى طواف الركن سمي بهذا. يعني فرقا بينه وبين طواف القدوم وطواف الوداع. قدوم وداع والإفادة يعني معناه كلمة إفادة. أنا قصدت يعني أفاض. أفاض أفاض أفاض علي من نعمه، يعني أعطاني العطية، يعني إفاضة من الله عز وجل على عباده، أي طواف الإفاضة للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا وجوبا. ولحديث حيض صفية. حيض صفية، الحديث يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. سيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أصابها الحيض بعد أفاضت بعرف، أفاضت بالطواف. قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، عندك هذا حديث؟ عندي هذا في الهامش. هامش الحديث متفق عليه. لا يتجه تكتبه؟ لا سأكتب إن شاء الله. إيه ممكن تكتبه. يبقى حديث حيض صفية أن السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها طافت بالبيت ثم أصابها الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، يعني الآن يمكنها أن تنفر، يعني يمكنها أن تقوم ببقية أعمال الحج، تقوم ببقية أعمال الحج، فيمكن لها حينئذ أن تسعى بين الصفا والمروة، ويمكن لها بعد ذلك أن تنفر لرمي الجمار، للمبيت بمنى وغير ذلك. يعني هي أهم الركن قد هي فعلت به طبعا الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة خلاص. نعم. ما بعده إذا حالت بعدها تجوز لها أن تستمر في. نعم. ولأنه لا يجب الطهارة إلا للطواف. الطهارة لا تجب في مناسك الحج إلا للطواف. بمعنى لو أنها وقفت بعرفة وهي حائض صح وقوفها، لو أنها سعت بين الصفا والمروة وهي حائض صح سعيها إلا الحج أو الصلاة. نعم. لا ينفع الدم يا شيخ إذا طافت وهي حائض. هي ممكن بعد العرفة عادت مثلا. نعم. قبل طواف الإفاضة. لا يمكن هذا طواف الإفاضة دم عند الشافعية. لا. عند الشافعية لا يجوز. يعني خلاص تحج في مرة قادمة صح؟ لا، سننظر له، سننظر ماذا سيقول، هل يمكن أن تنتظر؟ هل يمكن؟ سنفعل هذا. قال القاضي، ويقصد بالقاضي هنا القاضي حسين صاحب التعليق، وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه، يعني وجوب طواف الإفاضة. قال ثم للطواف واجبات لا بد منها. ثم للطواف واجبات، وكان الأصوب أن يقول ثم للطواف أركان واجبات. أو شروط، كان صوابه أن يقول له شروط أفضل من قوله ومن قوله واجبات. منها الطهارة عن الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، والنجس، الطهارة عن النجس في البدن والثياب والمكان. فلو أحدث في أثناء طوافه أصابه حدث أصغر أو أكبر لازمه الوضوء، أصابه الحدث الأصغر لازمه الوضوء طبعا، ويبني على الصحيح. البناء أي أنه إذا كان يطوف فأصابه حدث خرج منه ريح مثلا، فإنه يذهب يتوضأ ثم يكمل من الموضع الذي انتقض فيه وضوء يبني، ولم يقل يستأنف. في الحال هذا في أصغر، في أصغر، ويبني على الصحيح في المذهب. وقيل يجب الاستئناف يعني يجب إعادته، ومنها الترتيب، يجب أن يرتب في طوافه. كيف يرتب؟ بأن يبتدئ من الحجر الأسود، الحجر الأسود هنا مثلا، يبدأ منه وينتهي من إليه، وأن يجعل البيت عن يساره، عن يساره عن يده اليسرى. وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود. ما صورته؟ ذكرنا هذه الصورة قبل ولا مانع أن نركز عليه. الآن هب أن الحجر الأسود هنا في هذا الموضع مثلا في هذه الزاوية، هو يريد أن يبدأ الحج، يريد أن يبدأ الطواف، فنقول ينبغي أن يجعل الحجر الأسود عن يده اليمنى محاذيا ليده اليمنى هكذا، هذا محاذيا للكتف الأيمن، ثم يمر هكذا، هكذا يقول الشافعية، وهو أيضا عند مذهب الحنابلة، ليس هذا من أفراد الشافعية، هذا أيضا عند مذهب الحنابلة، فيقول لابد أن يمر عليه بجميع بدنه هكذا كما أفعل، ثم يلف يجعله عن يساره ثم يبدأ الطواف. الأول الجسم إلى آخره يمر مواجها للحجر الأسود، من أول جسم إلى آخر هكذا بهذه الصورة، خلاص؟ يبقى لا بد من هذا، يقولون هذا من واجبات الطواف. وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود كما قلت لك، بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه كما صورت لك، ثم ينوي حينئذ الطواف. ونية الطواف غير واجبة على الصحيح، نية الطواف أنه ينوي الطواف، الآن يستحضر في قلبه نية الطواف بالبيت، هذه النية ليست واجبة. قال نية الطواف غير واجبة على الصحيح، لماذا؟ لشمول الحج لها، لأن الحج يعمها يشتمل عليها. هو لما نوى في البداية الحج نية الحج تشمل جميع أعمال الحج، خلاص؟ قال فلو حاذا، المحاذاة هي الصورة التي قلت لك أنه مر عليه هكذا الحجر ببعض بدنه، جزء ليس كل البدن، وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب، فالجديد، المذهب الجديد، أنه لا يعتد بتلك الطوفة. ولو حاز حجر ببعض بدن يعني متأخر يعني هكذا جاء الحجر كان أمامي هكذا وهذا الجزء من البدن لم يحاذ الحجر وبدأت الطواف، أقول لا، المذهب الجديد عند الإمام الشافعي لا يعتد بتلك الطوفة، يبقى هذه الطوفة لا تحتسب، يعني يبدأ بالثانية، الثانية ستكون الأولى. ومنها أن يكون خارجا الذي يطوف بجميع بدنه عن جميع البيت، يكون بعيد عن البيت، بمعنى أنه إذا طاف ملاصقا إلى البيت أو على الشاذروان، هناك في البيت الكعبة هناك جزء في أسفله مثل يدها كذا، هذا يسمى شاذروان، بعض الناس يمشي عليه هذا الشجروان جزء من الكعبة. جزء جميع البيت نعم. فلا بد أن يكون خارجا عنه بعيدا عنه. حتى نقول ب مقام إسماعيل. صح. يكون خارجا. صح خارجا عن حجر إسماعيل. حجنا. صح. ومنها أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت حتى لو مشى على شاذروان الكعبة. قلت لك الشاذروان هو هذا الذي يكون في أسفل الكعبة. الشيخ هل موجود هو الآن؟ موجود الآن. موجود الآن. شاذروان موجود ويدعمونه ويدعمون عليه تدعيمات يعني واضح وباين. لم يصح. وهي دقيقة قل من يتنبه لها فعرفها وعرفها. وهذه دقيقة هذه المسألة دقيقة. فعرفها وعرفها. يعني عرفها للناس. دقيقة يعني لا يشهر يعني. لا دقيقة يعني مسألة خفية لا يعلمها كثير من الناس. نقول عن المسألة الخفية دقيقة. وأما الحجر حجر إسماعيل وأما الحجر بكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف به يعني يكون بعيدا عنه ولا من وسطه ولا لا يشترط أو الشرط أن يترك منه قدر 7 أذرع في خلاف. كيف يصور الشيخ؟ جميل كيف يصور الآن هكذا حجر إسماعيل نعم هكذا حجر نعم خلاص. بعض العلماء يقول أن الحجر كله من الكعبة نعم. بعضهم يقول هناك 7 أذرع فقط من هنا إلى هنا هذا كله من الكعبة لكن هذا الجزء ليس من الكعبة خلاص. فيقول ومنها قال وأما الحجر فهل يشترط أن يطوف به أو الشرط أن يترك منه 7 أذرع في خلاف. قال الرافعي يصح. ما معنى يصح؟ يعني إذا طاف يعني لا يترك 7 أذرع دخل يعني معه. لا ليس لم يدخل معه. لو دخل معه هنا يعني الكعبة هنا لو دخل من هنا طوافه باطل. هم قضيتهم هنا. أنا سنعم أنا سنوع يعني هو أدخل 7 أذرع أيوة. في توافيه أيوة. رفع يراه هو جائز نعم رفع قال يصح يصح نعم هو توافه يصح نعم طوافه يصح. وقال النووي الأصح أنه لا يطوف في شيء من الحجر أبدا ولا جزء. النووي رحمه الله تعالى قال لا يصح الطواف بجزء لا يصح الطواف في شيء من الكعبة يعني ما يأتي على جزء من الكعبة ويطوف هكذا لا بد أن تعم الطواف كله نعم. تعم الحجر كله يبعد عنه حتى هذا الجزء الذين قالوا أنه ليس من الكعبة ماشي الحال؟ نعم. يبقى إذن هذا هو الصواب هذا هو الصواب الذي قاله النووي رحمه الله تعالى والذي عليه أكثر أصحاب الشافعي. قال وهو ظاهر النصوص وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا. تصريحا يعني نصا قالوا لا بد أن يكون بعيدا عن الحجر. تلويحا وتلويحا يعني إشارة وإيماء. ودليله واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت هل طاف في وسط الحجر وجاء عبرة؟ لا لم يفعل هذا إنما طاف حوله. يبقى هذا الحجر من الكعبة خلاص؟ والله أعلم. ومنها أن يقع الطواف في المسجد يعني في داخل المسجد. فلو أن إنسانا طاف خارج حدود المسجد خارج من الصور لا ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت، لا يضر الحائل، وجود حائل كالسقاية، السقاية المكان الذي يستسقي منه الناس يشربون منه الماء، فالآن هي بيني وبين الطواف لا يضر. حتى لو طاف في الأروقة، حتى لو طاف في الأروقة جاز. أروقة الأروقة، ما هي الأروقة؟ الأروقة هي أماكن في حواشي المطاف، هنا كده، هل هناك أعمدة والناس يجلسون يصلون هنا، هذا يسمى أروقة. الآن هذا مقابل للكعبة، صح؟ مقابل حول الكعبة كلها. الأروقة هنا حول الكعبة كلها، هي هذا أركان وسقف. أيوة، هذه تسمى أروقة. تسمى أروقة هي الأماكن التي كان يجلس فيها الناس للصلاة والعبادة، في هذه الأماكن تسمى أروقة الطواف. يبقى لو طاف في الأروقة جاز، لأنه داخل البيت، داخل المسجد. مكمل؟ ومنها العدد، يعني أن يكون سبعة، وهو أن يطوف سبعا، ولا يجب الموالاة بين الطوافات على الصحيح. الموالاة يعني متابعة، يعني لو أنه طاف بعد طوافين يذهب يشرب ماء ويرجع، يمكن يرجع، ما في مشكلة، لا تجب الموالاة. وقيل تجب، وقيل أن الموالاة واجبة، ولكن هذا تضعيف لها، فيبطل التفريق الكثير بلا عذر. إذا قلنا أن الموالاة واجبة وهذا ليس المعتمد في المذهب، يبطل بالتفريق، يعني يكون هناك فرق بين الطوافات، مسافة، زمن. وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه، والله أعلم. لا يضر ويبني، يبقى يكمل. يبقى الآن أنا ذهبت طفت طوفا ثم جلست أستريح قليلا ثم قمت، أكمل، أكمل الطواف، ولا يلزمني أن أستأنف، أن أعيده. جيد؟ كل هذه مهم جدا، هذا الجزء ثم للطواف واجبات إلى هنا، هذا مهم لأنه يبين الأشياء التي هي من شرائط الطواف، هذه كلها شروط في الطواف. ومن أركان الحج السعي، لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو يسعى: اسعوا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة، فكان ركنا كالطواف، نسك عبادة، ويشترط وقوعه، يعني الشرط في السعي أن يكون بعد طواف صحيح، أن يقع بعد طواف صحيح، سواء كان هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف القدوم، فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه. يعني قبل العرفة وقبل طواف الإفاضة يذهب ويسعى؟ نعم، يجوز، يجوز، يجوز. الترتيب ليس بواجب، ليس بواجب. الشرط في السعي هو أن يقع بعد طواف صحيح. أما بنفس طواف القدوم هو بنفس ليس من من النسك، هذا مستحب، تحية المسجد أو هو من المستحبات. قال: فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه، ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لا يستحب. يبقى إذا هو طاف بعد طواف القدوم لا يستحب له أن يعيد هذا السعي مرة ثانية، إذا سعى بعد طواف القدوم لا يستحب له أن يعيد هذا السعي مرة ثانية. بل قال الشيخ أبو محمد، هذا الشيخ أبو محمد هو والد إمام الحرمين، هذا أبو محمد الجويني، هذا والد إمام الحرمين. بل قال الشيخ أبو محمد: يكره، هذا مكروه. ويشترط الترتيب في السعي بين الصفا والمروة، يشترط له الترتيب بأن يبدأ بالصفا، فإذا وصل إلى المروة فهي مرة، يبقى إذن السعي سيبدأ بالصفا. ذهاب ومرة. ذهاب مرة والعودة مرة وهكذا. ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة، فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية. ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة، ويجوز راكبا والأفضل المشي. رأيت هذه الأشياء في وقت نشر لابو عجلان شيء يعني يشبه عن الخشب يعني وتقوم عليه وهو تمشي معه. رأيت شيء عجل والعجلات عجلتين فقط لا يمشي شيء ولا تقف عليه وهو تمشي. نعم رأيت هذا أطفال عليهم رأيت ما يطوف هذا الشيء يطوف ما شاء الله في العمر ما شاء الله. لا لا في كاميرا يعني الشيخ كان يدرس يعني أحكام الطواف وكان يريد في الشاشة على شيء ورجل يطوف بهذا عجلة هو واقف بس وعجلة تمشي يعني معه. نعم لا تقدر وزيدي عزيزي كان يفصل هذا ربما يعني. نعم لا راكبا يركب كحمار بغل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على ناقته صلى الله عليه وسلم والأفضل مشي. رأينا في عربات أنا ما ورأيت أنا من قريب كانوا يطوفون في الخشبات يضعونهم على الخشبة ميديا رأيت نعم ميديا في يوتيوب نعم هذا قريب وهذه موجودة لكن لم أرها لا يدخلونه الحرم هذا لا يدخلونه وهذا ربما كيف دخل هذا لا أدري هذا لا أدري كيف دخل الذي اللعبة التي يقف عليها الشخص وتمر وهي تمشي به هذه لم أرى كنت أراها خارج الحرم لكن في داخل الحرم موجود كل شيء موجود. ويصح الطواف عليها يصح يعني بهذه يصح بها الطواف ما في مشكلة والأفضل المشي. ولو شك هل سعى سبعا أو ستا أخذ بالأقل كالطواف. ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان. يتحلل سعي ولا يتحلل أحسن يتحلل أفضل ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان. إذن السعي ركن يعني ويجبر بدم كبقية الأركان يعني هو ترك السعي لا يجبر بدم لأنه ركن. وماذا يفعل يا شيخ؟ خلاص فات وقته ولا شيء عليه؟ الآن هو يقول ثم السعي لا يجبر بدم. نعم يعني أنه لو لم يسعى نقول له اذهب اذهب وطف بالبيت ثم اسعى بين الصفا والمروة. واضح؟ يعني قال لك شخص أنا ذهبت قمت بأعمال الحج غير أني لم أسعى، نقول له اذهب عد للبيت وطف. لابد أن يقع السعي على الطواف الصحيح، لابد أن تطوف ثم بعد الطواف تفعل السعي. خلاص لا يجبر بدم ولا يتحلل بدونه يعني أنه الآن هو ما زال محرما بدون الإتيان بالسعي. سعي صح؟ نعم بدون السعي لا يتحلل بدونه، لابد أن يأتي بالسعي كما بقية الأركان. نعم والله أعلم. قال وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى الحلق أو التقصير وهو ركن على المذهب، ودعا الإمام يعني إمام الحرمين الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال. لا في خلاف في خلاف في ركنية هذا، هل الحلق أو التقصير ركن نسك ولا هو تحلل من النسك؟ في خلاف فيه وجهان في المذهب، والصحيح أنه ركن. يعني الآن يكون إدخال الشيخ الحلق أليس هذا في كيف يكون نزل من الأركان؟ نحن نتكلم عن الطواف والوقوف، ما في إدخال هذه الشيء الحلق وتقصير لهنا هذا في تحلل. نعم ليس هذا آخر ما يفعله من المناسك التحلل. يعني بعد ما يدفع لأن هو سيذهب إلى عرفة بعد عرفة سيذهب إلى رمي الجمرة في اليوم العاشر من ذي الحجة سيذهب إلى رمي الجمار وسيذهب يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى ويحلق أو يقصر لكن يرمي يعني ليس من الأركان لا الرمي واجب الرمي ليس من الأركان باب واجبات الحج هذا سيتكلم الآن عنه وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة طبعا هذا هذا يعني فيه كلام لأنه هي أكثر من ثلاثة هي أكثر من ثلاثة سيذكر الشيخ أنها أكثر من ثلاثة وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاثا والحلق هنا ذكر الحلق من الواجبات والصواب أنه من الأركان قال الشارح اعلم أن الميقات ميقاتان زماني ومكاني الميقات يعني الشيء المؤقت الذي له وقت أو الذي له زمن ظرف الذي له مكان يبقى الذي حدد له شيء فهذا التحديد إما أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا هذا هو الميقات فالميقات الزماني يعني الزمن ده بالنسبة إلى الحج شوال أشهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح آخرها شوال ذو القعدة ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخر هذه العشر ليلة النحر الليلة يعني التي يوم العيد صح؟ ليلة العيد يعني يذبح ثم آخر عنده لا يذبح الليلة الآن عندنا الثالث أو الآن تقدم على النهار نعم ليلة تقدمت على النهار فليلة العاشر ليلة النحر يعني ليلة اليوم العاشر أيوة. خلاص هذا آخر أيام العشر الليل ثم يأتي يوم العيد لاحظ أنه يقول لك هذه هي مواقيت زمانية للحج ما معنى مواقيت زمانية؟ يعني لا يأتي بالحج في غيرها فات وقت فات وقت أحسن إذن يمكن أن يحج قبل شوف قبل طلوع الفجر لليوم العاشر بلحظة لو أنه في عرفة صح؟ لا صح حج شيخ هنا يقول في أول وجوب هذا كان وجوب شرائط وجوب هذه الواجبات يا شيخ نعم عند الأركان على الواجبات نفس معنى شروط نفس معنى شروط لا الواجبات حكم شرعي نعم حكم شرعي تكليفي الشروط حكم شرعي وضعي الوجوب هو وضعي شروط الوجوب شرائط الوجوب نعم. شرائط الوجوب عقل وبلوغ نعم أم هذا هو يقول الواجبات نحن قد مشينا أركان صح؟ نعم أركان الحج الآن هو يقول واجبات أركان يكون داخل المهية صح؟ صح الواجبات كيف نقول؟ داخل المهية أيضا لكنها هذه داخل المهية أو خارج المهية لا سيان لكن ده الواجبات حكم شرعي ما معنى حكم شرعي؟ يعني الواجبات يتكلم عن الاسم وعدم الاسم بس ما يتكلم عن الصحة والفساد ما يتكلم عن هذا وأما العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها لا تكره في وقت من الأوقات طبعا هناك خلاف هل تكره في يوم عرفة ولا ما تكره في خلاف ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على المذهب وأما الميقات المكاني لما كل هذا في الزمان وهو الذي ذكره الشيخ اللي هو الميقات المكاني الإحرام من الميقات من مكانا ابتدائيا فالشخص إما مكي وإما غيره ابتداء شخص إما أن يكون من أهل مكة وإما أن يكون من غير أهل مكة. فالمكي أي المقيم بها، المقيم بمكة، يعني كان مسافر مقيما أو كان يعيش فيها. كان يعيش المقيم بها يعني يعيش فيها، المقيم بها يعني يعيش فيها أو من غير، نعم، سواء كان من أهلها يعني من أهل مكة وهو ولد فيها وهو وهي موطنه أو من غيرهم لكنه أقام فيها، نعم، يعمل هناك مثلا. فميقاته في الحج نفس مكة على الراجح، نفس مكة، يبقى ميقاته بالنسبة للحج نفس مكة، يحج من بيته من دويرة داره من بيته. وقيل يبقى هذا هو الراجح، وقيل هذا ضعيف، مكة وسائر الحرم. سائر الحرم في السابق كانت مكة صغيرة والحرم حولها، الآن توسعت مكة فشملت الحرم، الآن توسعت خلاص فشملت في بعض أجزائها الحرم، واضح؟ يقول كان هناك رأي عند العلماء قالوا لا، ليس المقصود مكة، إنما المقصود مكة أو أحد نواحيها من الحرم. فعلى الأظهر وهو القول المعتمد في المذهب من أقوال الإمام الشافعي، لو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه. يبقى إذن هو من أهل مكة، هو من أهل مكة يعيش فيها، وكان في داخل مكة، قال والله أنا أريد الحج، خرج من مكة وذهب إلى الحرم. الحرم عبارة عن علامات، أعلام، أعمدة تبين أن هنا حرم، فقد أساء عليه دم، تجاوز في تبالغ في شيء، صح، مبالغ ما لا يمر، صح، وعليه دم لتعديه إن لم يعد إليه. إذا لم يعد إلى الحار إلى مكة، إن لم يعد إليه يعني إن لم يعد إلى مكة وأحرم منها، ماشي، يعود إليه إلى مكة، صح؟ إلى مكة، إليه عندك ولا إليها؟ إليه يعني، إليه، إن لم يعد إليه يعني إلى الميقات، إلى مكانه، يعني أكتب ميقات؟ نعم، إلى مكانه، إلى مكانه أو إلى نفس مكة، يعني ممكن يعود إليه يا أبو شيخ، لم يفعل هذا مرة ثانية، لا. لا لا لا، يعود إليه يعني يرجع، يرجع بنفسه إلى بلده أو إلى بيته ويحرم منه، إن لم يعد إليه يعني لم يعد إلى بيته أو إلى مكانه. يبقى هذا المكي. قال وإحرام المكي المقيم في مكة من باب داره أفضل، خلاص، من باب داره يعني عند البيت، باب دار، باب بيته، يحرم من باب بيته أفضل، جميل. غير المقيم بمكة إن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية، المواقيت الشرعية هي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم أهل المدينة من الجحفة ويحرم أهل مصر والشام من ذو الحليفة والعراق ذات عرق واليمن يلملم، وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الستة، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يبقى إذن هو ذكر مواقيت، ذكر أماكن حول الحرم، حول مكة. طيب الآن كأننا نقول هكذا، هنا مكة، مكة خلاص، وهنا الميقات المواقيت، مثلا الآن هذا الشخص هو يتكلم عن هنا، يسكن هنا، هذا الشخص أراد أن يحرم، ميقات، بين الميقات وبين مكة، بيته هنا، منزله هنا بين الميقات ومكة. من أين يحرم؟ يحرم من مكانه. قال قال فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي. الحلة يعني المكان ليست قرية. عندي المحلة أو المحلة. جميل. المكان الذي ينزله البدوي أعرابي الأعراب الذين يسكنون في الصحراء. خلاص. يعني إذا كانت صحراء هذه منطقة فيها صحراء هنا وهو يسكن هنا ليس القرية يحرم من مكانه. جميل. وإن كان منزله وراء الميقات. وراء الميقات يعني هنا هو يسكن هنا. يبقى إذا أراد أن يذهب إلى الحج نقول لا بد أن تحرم من الميقات. تحرم من هنا. مفهوم؟ يعني إن كان مسكنه وراء الميقات نقول فميقاته الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه. والمواقيت خمسة. خلاص. لم يذكر السادس لكن سنبين ما هو. قال أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة. أبعد المواقيت هذا أبعد ميقات. والثاني طبعا ذو الحليفة هذا كان في السابق. الآن هناك مكان قريب منه قريب من ذو الحليفة يسمى أبيار علي. وليس علي هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خطأ هذا ما يفهمه الناس خطأ. إنما هذا المكان هو قريب من ذو الحليفة يحرم منه الناس. الثاني الجحفة منطقة تسمى الجحفة وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. الجحفة المغرب أي بلاد الآن يا شيخ؟ اللي هي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا كل هذه البلاد. هذا يقع في آسيا أو في أفريقيا؟ أفريقيا في الشمال الغربي لأفريقيا. المغرب الشمال الغربي لأفريقيا. نعم. والثالث يلملم وهي منطقة يمر عليها أهل اليمن في الجنوب وهو ميقات أهل اليمن. والرابع قرن بإسكان الراء المهملة وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز. خلاص. وهذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصل الروضة بلا خلاف بين العلماء. خلاص. يبقى هذه المواقيت الأربعة ليس بين العلماء خلاف فيها. الميقات الخامس ذات عرق. نتوقف الأذان ورد الأذان. الميقات الخامس ذات عرق. هذا الميقات فيه خلاف بين العلماء وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان. وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند الأكثرين. وهذا عند مسلم الحديث في مسلم صحيح مسلم منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه. قيل هذا ضعيف ليس هذا هو المعتمد. وإن كان أصلا يعني الحديث في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي وقته لكن الصواب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك. الآن هو جاوز هذا الميقات. الآن هو دخل يريد النسك جاء عند هذا الموضع اللي هو الميقات وجاوزه ولم يحرم. خلاص. هذا هو معنى المجاوزة. قال فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه. وأحرم دونه يبقى ارتكب إثما، حرم عليه أن ارتكب إثما، ولازمه دم، يجب عليه أن يذبح شاة. وهو هو مريد الرزق وأحرم دونه، دونه هنا، دونه يعني قبل بعده هنا أحرم هنا فيه بعد بعدما عبر النسك، عبر النسك. تجاوز النسك أو تجاوز حسنت، هو تجاوز ميقات النسك الاثنين، تجاوز الميقات أفضل، أفضل تقول تجاوز الميقات وهو يريد النسك، تجاوز الميقات وهو يريد النسك. النسك عندهم الحج وعمرة كله ثلاثة، سيأتي لنا أن كلمة النسك هذه كلمة عامة، ستأتي لنا الآن، ستأتي لنا بعد قليل، خلاص؟ نعم. يبقى إذن هو عبر هذا الميقات ودخل يريد الحج والعمرة ولم يحرم، نقول هنا يجب عليك الآن ارتكب إثم، هذا حكم شرعي تكليفي آثم، والحكم الوضعي أنه يجب عليه أن يذبح شاة، وهو شاة لزمه دم، وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. جذعة ضأن هي ما بلغت سنة، ما بلغت سنة، خلاص. الجذعة عند الشافعية ما بلغت سنة، سنها سنة ودخلت في الثانية. ثنية معز يعني ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. طب لماذا؟ قال لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بدركه دم. ولما روى أو لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا، موقوفا مرفوعا ومرفوعا، ولعل الموقوف يكون يعني أصح، أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك نسكا فعليه دم. من ترك نسكا، كلمة النسك هنا عامة تشمل ماذا؟ تشمل كل الواجبات. يبقى النسك هنا يشمل كل الواجبات، منها الإحرام من الميقات، يبقى الإحرام من الميقات نسك، خلاص. لبس ملابس الإحرام نسك، وسواء ترك الإحرام عمدا، ترك الإحرام من الميقات متعمدا وجاوزه، أو ناسيا، سواء كان عمدا أو ناسيا، ويلزمه العود إلى الميقات إلا لعذر. طيب، يبقى إذن هو يلزمه، نقول الآن هو عبر النسك، عبر آسف الميقات وأحرم بعده، نقول يلزمك أن تعود. يعني أول يقول خلاص يعني الدم ولا يموت، لا نقول له بداية، نقول له الآن جاء سائل قال يا شيخ أنا عبرت النسك ولم أحرم إلا بعده، عبرت آسف الميقات ولم أحرم إلا بعده، تقول له أنت الآن آثم وعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم من هناك ثم تدخل، ولا دم عليه الآن، لا دم عليه الآن. ولكن لو دخل بعدما تجاوز الميقات هو نوى الآن عليه دم، ولكن يصح هذه التجاوز صح؟ لا يصح، هو آثم، لا يصح آثم وعليه الدم، وعليه دم ولا يعيد ويعود. ويعود، نقول له عد، إن استطاع أن يعود فليعود، وليس عليه دم، إذا عاد ليس عليه دم. قال ويلزمه العود إلى الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج، أن يفوت منه الحج، فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط ألا يكون تلبس بنسك. تلبس يعني فعل، بشرط ألا يكون فعل نسكا، بشرط ألا يكون قد قام بفعل نسك. ما فعل، ما هو النسك؟ عمل أي عبادة من عبادات الحج أو العمرة، فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص، لأنه أدى هذه العبادة بإحرام ناقص. يقول ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف بعرفة وبين السنة كطواف القدوم. أي عبادة قام بها بعد هذا الإحرام الذي أحرمه بعد الميقات، بعد أن تجاوز الإحرام الميقات، نقول خلاص يبقى لا يجب عليك الدم ولا تعود. عشان هذا طواف القدوم مثلا في كان في الحج أو في العمرة أو دخل المزرعة، لا لا طواف القدوم ليس في العمرة، في الحج فقط. في الحج فقط، في الحج فقط. إذا تركنا ولا إما نطوف إما نصلي، صح؟ لا لا لا لا، في الحج ليس إما تطوف إما تصلي. هذا قال به المتأخرون، قال به المتأخرون من ليس من ليسوا من أصحاب المذاهب. قالوا أنت تدخل في غير المناسك، أنا الآن دخلت أصلي في الحرم، فتحية المسجد الحرام هي الطواف. هذا عند المذاهب، مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، مذهب العلماء، مذهب العلماء يقولون أن تحية المسجد الطواف تطوف خلاص. جاء الشيخ الألباني رحمه الله قال لا، هذا يمكن أن أدخل. بعض العلماء أيضا ليس الشافعي في مذهب الشيخ، في مذهب لا، مذهب الطواف، المذهب الطواف، وكذا الحنابلة وكذا الحنفية لا يصلي ركعتين، ما يصلي ركعتين يطوف أول ما تدخل البيت، تحية هذا المكان بخصوصه هو الطواف. عشان أم في غير الطواف، أي في غير العمرة ولا في غير الحج، مثلا في عمرة، هل لي اختيار طواف القدوم أو الركعتين؟ ما عندك طواف قدوم في العمر، طواف العمر أنت تقول طواف العمر فقط، صح؟ أما عندما دخل تحية الحرم، تحية الحرم الطواف طواف، هكذا المذاهب. أما هم يقول من يبيع ركعتين، صح؟ يقول ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد وهذا. لكن الصحيح المذاهب، المذاهب قالوا نعم نعرف هذا الحديث ونحفظه جيدا، لكن هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول الشيخ، إذا هذا هو الواجب الأول، الإحرام من الميقات اللي هو الميقات المكاني. وقول الشيخ ورمي الجمار ثلاثا، أي ثلاث مرات، يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر. المواقيت عبارة عن أحواض، حوض كبير، وفي وسط هذا الحوض حائط، هكذا هذا صورته الآن. طبعا كان في السابق كان هكذا، كان في السابق هكذا بهذه الصورة، الآن هكذا، الآن صار صورته هكذا. هذا حوض، حوض، هذا حوض كبير، في عمود في وسط، صح؟ وهذا ليس عمود، هذا حائط، حائط كبير، هذا الحائط، هذا حائط كبير، هذا حائط كبير، حائط كبير. في رمي الجمار عندنا ثلاثة أحواض لهذه الصورة. في البداية حوض كبير، ثم بعده حوض، ثم رمي جمرة الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى، بعده الجمرة الوسطى، بعده الجمرة الصغرى، بهذا الترتيب خلاص. في يوم العيد نحن ما نرمي هنا، ما نرمي في الكبيرة ولا نرمي في الوسط، وإنما نرمي في الصغيرة، هذا اليوم العاشر، نرمي واحدة بس، نرمي جمرة واحدة، نرمي جمرة واحدة فقط خلاص، اللي هي جمرة العقبة. نرمي في جمرة العقبة سبع مرات، سبع مرات، سبع رميات. رمي بجمار ثلاثة، لماذا يقول ثلاثة؟ ثلاثة أنا أقوله، إذا أنا عندي يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط. في اليوم الثاني اللي هو اليوم الحادي عشر بعد عيد، بعد العيد اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق، يبقى أنا عندي يوم العيد، هذا اليوم العاشر، سيرمي جمرة العقبة فقط. اليوم الحادي عشر سيرمي الجمار الثلاثة، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى. يبدأ من الكبرى، يبدأ من الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. وفي اليوم الثاني عشر هو ثاني أيام التشريق، يرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. وفي اليوم الثالث عشر إن لم يكن متعجلا سيرمي الجمار الثلاثة أيضا. هو يتكلم عن هذه الجمار، سيتكلم عن ثلاثة أيام هذه، ما يتكلم عن يوم العيد الآن. واضح؟ ولذلك قال أي ثلاث مرات، يعني غير جمرة العقبة اللي هي سترمى يوم العيد، وهي التي ترمى يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. يوم النحر يعني اليوم العاشر من ذي الحج. يوم النحر يوم يعني يوم العيد، اللي هو اليوم العاشر من ذي الحج. أسألت. ويرمي إليها سبع حصيات فقط في هذه الجمرة اللي هي جمرة العقبة. فإن أراد أن يتعجل، يراد أن يتعجل، سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق. يبقى الآن عندي الرمي، جملة الرمي في أربعة أيام، جملة الرمي في أربعة أيام. عندي يوم العيد سيرمي جمرة العقبة فقط سبع حصيات. اليوم الذي يلي العيد اللي هو أول أيام التشريق سيرمي الجمار الثلاثة. الثاني ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق. الثالث نقول أنت لابن أمرين، إما أن تكون متعجل، المتعجل هو من يرمي يومين فقط ولا يرمي الثالث يذهب يخرج من منه، أو أنه باقي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الذي يتأخر يعني يرمي اليوم الثالث، يبقى أنت بالحرية، يمكن أن ترمي اليوم الثالث ويمكن أن لا ترمي اليوم الثالث بشروطه. واضح؟ هو يقول لك يوكل اليوم الثالث يجوز شيخ؟ لا لا يجوز التوكيل إلا لمن عجز، لأن هذا واجب. التوكيل يقول للعاجز هذا جمار، هذا اسم مكان صح جمار؟ نعم جمار يعني جمرة، جمار وهي الحجر، جمار حجر، الحجر الصغير الذي يرمى به يسمى جمرة. استعيرة من لفظ الجمرة، هي التي توقد نار يعني. وجمال وسط يعني كبرى صغرى وسطى صح؟ خلاص وسطى. جمرة الكبرى صغرى وسطى صغرى. خلاص؟ يقول أشب عند لحظة أشب أيام التشريق يوم الثالث، حادي عشر إسعى الثالث عشر تمام. في الثالث عشر هو عليه كان أن يذهب كبرى وسطى صغرى، يطلب هذا يوم كاملا تمام. وصلت. قال فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث كله من أو من أيام التشريق، فيبقى ثلاث يرمي جمرة العقبة، ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمنى، يقرون فيه بمنى، يقرون يعني يمكثون يقيمون، يوم القر. واليوم الثاني النفر الأول، والثالث النفر الثاني، وهي أيام الرمي. واضح؟ النفر معنى شيء؟ النفر يعني الخروج. الخروج. النفر يعني الخروج. ينفر يعني يخرج. الآن هم في منى صح شيخ؟ جميل، كله في منى. جملة كله منى صح؟ نعم. لأنه يقرون فيه في منى. نعم. يقرون فيه في منى. اليوم الثاني اللي هو ثاني أيام التشريق. يعني ثاني عشر من يوم ذي الحجة. صح، الثاني عشر. النفر الأول. النفر الأول يسمى النفر الأول. لماذا النفر الأول؟ لأنه يمكنك أن تخرج منه. ما أنا في هذا اليوم، اليوم الثاني، يمكن أن أرمي الجمار. بعد ما أرمي الجمار أمشي. أمشي يعني من منى. أخرج من منى. خلاص. لن أبقى إلى اليوم الثالث. أتعجل. فيسمى النفر الأول، الخروج الأول. والثالث النفر الثاني. الخروج الثاني، وهي أيام الرمي، كل هذه تسمى أيام الرمي. طب عدد الحصيات كم؟ قال ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام اللي هي الأيام الثلاثة 21 حصاة، لكل جمرة سبع حصيات، لكل جمرة سبع حصيات. جميل. نعم في يعني شيء غير واضح الشيء. لما هو تفضل. أقول فوق يوم من أيام التشريق يسمى يوم القر. نعم. أول يوم أنت في منى هي حادي عشر من ذو الحجة صح؟ يؤمر لم يقل هنا في منى نعم. ويوم الثاني النفر النفر الأول يعني لك خروج من المنى صح؟ صح. ونفر الأول ثم فاسلة والثالث هو يقول هذا نعم نفر الأول يخرج من منى ثم يعود يعني. لا لا يعود خلاص يخرج من منى سيذهب إلى مكة خلاص ما يعود إلى منى ما منى انتهت خلاص ثم والثالث النفر الثاني نعم اليوم الثالث اللي هو الثالث من أيام التشريق الآن يوم الثالث صح نعم من أيام التشريق نعم هذا يسمى النفر الثاني ثاني نعم لأنه يخرج منه الآن خلاص ما يبقى أحد في منى على هذا اليوم كله سيخرج وهي أيام الرمي هذه الأيام كلها هي أيام الرمي آخر أيام الرمي آخر أيام الرمي هو اليوم الثالث يوم الثالث ثم واضح قال ويشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف مسجد الخيف قريب من الجمرة الكبرى خلاص يبقى عندي في مسجد كبير في منى يسمى مسجد الخيف جمرة مسجد كبير نعم جمرة الكبرى قريب منه خلاص ثم الوسطى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى يبقى أنا إذا لابد أرمي الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى هذه ثلاث في ثلاث أيام في ثلاث أيام ثلاث أيام أما اليوم الأول يوم النحر هو سيرمي جمرة العقبة فقط وصلت جميل فقال ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين ولو ترك حصاة لم يدر من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة في كل سورة الشيء سورة المسألة فالآن أنا معي في يدي 21 حصاة 21 أريد أن أرمي هذه سبعة وهذه سبعة وهذا سبعة خلاص رميت ثم ذهبت إلى ثانية رميت ثم رميت الثالثة ثم نظرت إلى هذه وجدت حصاة ما هي الحصاة التي تركت هي هي من الأول أو من الأوسط أو من الصغرى من الكبرى ولا الوسطى ولا الصغرى قال اجعلها من الكبرى يبقى تذهب تعيد طبعا هذا الآن صعب جدا الآن صار الأمر أصعب فيذهب يذهب إلى الجمرة الكبرى يرمي هذه الحصاة ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى يرميها بسبع حصيات ثم يأتي إلى الصورة ويرميها بسبع حصيات واضح هذه؟ نعم قال هذا ما يتعلق بالجمرات وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي يبقى إذن هذا بالنسبة للإيه؟ للجمر طب بالنسبة للرمي نفسه طريقة الرامي طريقة الإلقاء قال الواجب ما يقع عليه اسم الإلقاء بمعنى لو أنا جئت وأمسكت بالحجر ووضعته في فمي وقذفته أو نفخته هذا لا يسمى رامي لابد أن أمسك بيدي وأرميه أقذفه طيب وأما نفس الرامي فالواجب ما يقع عليه اسم الرامي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح مرمى يعني مش في المكان الذي يرمي شنو قلت هذا حجر هذا حوض كبير ليه طلع عند هذا الحوض الكبير الآن يمكن أن تقف عنده يمكن أن تقف عند الحوض وقفت أنا عند الحوض هذا وأمسكت الحصى وقلت هذا ألقيته في الحوض أقول هذا ليس درب يعني لابد تحت تقصف لابد أن ترميه قال لم يعتد به لأنه لا يسمى رميا ويشترط قصد الرمي قصد الرمي يعني أن تقصد أن يرمى في الحوض هذا فلو أنا رميته في الهواء أمسكت الحصى ورميته إلى الهواء ثم انتقل من الهواء ونزل في الحوض، نقول هذا لا يعتد به. واضح؟ فارمي إلى هذا المكان، إلى هذا الشاهد، إلى هذا الحائط. جميل؟ فلو رمى الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. طبعا هذا كان سابقا، أما الآن خلاص ما عندك مش يقينا هو دخل فيها، لأنه الحوض هذا سينزل تحت في مكان يقع فيها الحوض، ما يمكن للحجر أن يتدحرك هذه المسافة الكبيرة، مسافة بعيدة جدا. لو أنه حدث هذا، رميت الحجر وظل الحجر يتدحرج حتى خرج من المرمى، خلاص لا يور. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك. وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى، تقع في المرمى هذا داخل، فلو شك كان بعيدا. وهذا يحدث من بعض الناس، تجد سبحان الله المرمى موجود كده وتجد الناس ترمي هكذا. لو حدث شك يبقى لا تعتد بهذه الرمي، أعد. قال فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد، لا تعتد بهذه الحصى. ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله، ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به. يعني إيه؟ يعني تقع في المرمى بفعلك أنت، مش أنا أضربها ثم تضرب في رأس رجل أو في حائط ثم تأتي، لا لا هذا لا يجزي، فلا يعتد بها لأنها لم تحصل في المرمى بفعله. ولو وقعت على الأرض وتدحرجت، وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزاء لحصولها به، لحصولها فيه بفعله بالرمي. ويشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس، القوس هو الذي مع السهام، لم يجز. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين، أمسك بحصاتين ورماهما دفعة واحدة، مرة واحدة، دفعة يعني مرة واحدة، ووقعتا في المرمى فهي حصاة واحدة. حتى لو لم رمى السبع مرة فهي حصاة واحدة. ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان، خلاص سبقت الثانية الأولى. ولا يشترط كون الحصى لم يرمى به، لا يشترط، حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ. مفهوم هذا؟ في آخر، لو رمى بحجر رمى هو به وغيره يعني نفس الحجر أخذ ورمى به، أو أنت رميت ثم أنا أخذت. طبعا هذا غير متصور الآن تماما، هذا كأنه يقول شيء الذي يذهب هناك يعرف أن هذا كلام بعيد تماما عن الواقع الذي نعيش فيه. أجزأ هذا، أجزأ هذا ما يتعلق بالرمي. وأما المرمي به، هو الآن يتكلم لك عن الحوض، أو تكلمنا عن المرمى ثم الرامي ثم يتكلم الآن عن المرمي به الحصابة. قال وأما المرمي به فيشترط كونه حجرا فيجزي سائر أنواع الحجر ولا يجزي غيره، لا يجزي غير الحجر، خلاص لا يجزي غير. فلو أنه رمى مثلا بزجاجة ماء هذا ليس حجر، لو رمى بقلم، لو رمى بفداء ليس حجر، لا بد أن يكون حجرا. وهذا الباب، ومدار هذا الباب على التوقيف، لأن فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع. يبقى أشياء لا يعقل معناها الأمر فيها مبني على الاتباع وليس الابتداع. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.